إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن عن حقيقة معنى الخم في هذا الزمان؟ بنيتي، الخم في هذا الزمان وفي سائر الأزمان لفظ عربي له معان مختلفة ومجان غير مؤتلفة. بمعنى؟ بمعنى أنه يقال خم البيت، خمه خما، أي كنسه وأزال عنه خمته، أي قمامته وقمامته. يا سلام. والقمامة يا بنيتي هي ما يخم من تراب البيت أو من تراب البئر فيلقى بعضه فوق بعض. عظيم جدا. والخم أيضا هو الحلب. الحلب يا بنيتي. الحلب يا بنيتي. نعم، فإنه يقال خم الناقة، أي حلبها، أي حلبها يا بنيتي. يا سبحان الله، الواقع يا فيلسوف. الواقع يا بنيتي، الواقع أن الخم كما قلت لك آنفا له أكثر من مبنى وأكثر من معنى ومجنى. نعم. ومن معانيه الجميلة والنبيلة أنه يطلق دائما على الثناء الحسن. على الثناء الحسن. نعم يا بنيتي، فإنه يقال فلان يخم ثياب فلان إذا كان يثني عليه ثناء خير. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. بذلك أيضا قال مالك رحمه الله. ماذا قال؟ أحسن الله إليك وإليه. قال: يقال في الأمثال للشيء الخالص السم لا يخم. نعم نعم. ثم قال: هذا مثل يضرب للرجل إذا ذكر بخير أو أثني عليه بثناء حسن. الواقع يا بنيتي، الواقع أن الخم لا يعني فقط الثناء الحسن، وإنما يعني أيضا وإنما يعني أيضا ماذا يا فيلسوف؟ وإنما يعني أيضا القطع، القطع يا بنيتي. وكيف، كيف يا فيلسوف وصلك الله بكل خير وبر؟ روي يا بنيتي أن شاعرا لبيبا أريبا قال ذات يوم لابن أخ له كان قد صد عنه، ثم جاء أخيرا إليه فقال عمه له: يا ابن أخي، كيف رأيت عمك؟ أردت أن تخمه فخمك. حسنا جدا. طيب، هذا عن معنى الخم الذي كان بين ابن الأخ وبين العم. نعم نعم. فماذا إذن عن